شاهدتم في الإعلان سيكون بإذن الله غدا امتحان دورة التأصيل والدورة التأسيسية. وقبل التسجيل دعونا نتكلم في بعض الأمور في تنسيق الاختبار قبل التسجيل. بارك الله فيكم. التسجيل يكون مع بداية المراجعة. أولا أريد أن أسأل، هل هنا أحد من الدورة التأسيسية؟ الذي من الدورة التأسيسية يكتب نعم. واحد، طيب الأخ محمد، أنت الأخ محمد المشرف؟ طيب أحسن الله إليك. طيب بالنسبة للدورة التأسيسية يا أخ محمد، كم الطلاب الذين يعني وجدت أسماؤهم للدخول في الدورة في الاختبار؟ طيب ريثما يجيب محمد، بالنسبة للإخوان والأخوات الموجودين الآن من دورة التأسيسية، إن شاء الله تدخلون الاختبار غدا، الاختبار تدخلونه غدا، وبعد ذلك إن وجد شخص لم يدخل الاختبار إن شاء الله ننظر نتفاهم على موعد آخر، لكن الأصل الاختبار الرسمي هو غدا بإذن الله لطلاب دورة التأصيل ولطلاب الدورة التأسيسية. وبالنسبة لمن هم خارج تونس فإن شاء الله سيتوفر لهم اختبار عن طريق الشبكة، سيتوفر لهم اختبار عن طريق الشبكة بإذن الله في نفس الموعد الساعة 5:30 بتوقيت تونس بإذن الله. هذه المرة نحرص حرصا كبيرا على أن يكون التصحيح والشهادات قريبة جدا، والأخ محمد يسمع إن شاء الله، يعني نحاول ونجتهد قدر الإمكان على إنهاء هذا الملف سريعا من ملف الشهادات، نحاول نعمل آلية للتصحيح وتصلكم بعون الله قريب. الذي أود أن أقوله وكتبته قبل قليل اليوم، كتبته في المجموعة، أن الاختبار أحسن الله إليكم حقيقة ليس تعجيزيا، كما أنه ليس سهلا. الاختبار حقيقة لمن راجع، يعني لن يجتازه إلا من راجع جيدا، وهو على قدر إن شاء الله مسؤولية الشهادة أن يشهد لفلان أنه حضر وتفوق وحضر هذه الدروس، فهي شهادة لدورات ليست سهلة حقيقة. يعني كون الإنسان حضر شرح في الفقه وفي الأصول وفي العقيدة وفي الحديث، هذه شهادة يعني لابد فيها من مراعاة للمستوى الذي يخرج به الطالب من أمثال هذه الدورة. في نهاية اللقاء هذا إن شاء الله سأفتح مجال لمن عنده أسئلة من يعني فيما يتعلق بالأمور الاختبارات. 90 درجة الاختبار غد، والعشرة من الاختبار السابق، اختبرتم اختبارا سابقا في دورة التأصيل، هذا سيكون عليه 10 درجات في الاختبار النهائي من 100. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. مراجعة قواعد الاعتقاد. قلنا إن العلوم الشرعية تنقسم إلى قسمين، علوم غائية أو أصلية وعلوم الآلة. وقلنا إن علوم الآلة هي التي توصل بها الغائية مثل النحو والمصطلح وعلم الأصول ونحو ذلك. وعلم الاعتقاد من أي العلوم؟ من الآلية أم من علوم الآلة أم من علوم الغائية والأصلية؟ نعم، من العلوم الغائية. وقلنا إن هذا العلم الأصل أنه يؤخذ من الكتاب والسنة. ثم قسمنا علم الاعتقاد إلى قسمين، قسم علمي وقسم عملي. القسم العلمي قلنا يدخل فيه إيش أساسا؟ يدخل فيه إيش من الأبواب أو من يعني هناك موضوع معين هو الأساس الذي يدخل في التوحيد العلمي؟ أركان الإيمان الستة. نعم، تكلمنا عن مقدمة أخرى في مصادر التلقي في العقيدة، وذكرنا أن سبب ضلال الطوائف المنتسبة للإسلام في هذه المسألة وفي هذا الباب هو العدول عن الوحي إلى الآراء العقلية والفلسفية. نعم، عفوا دقيقة. نعم، قلنا إن سبب الضلال هو العدول عن الوحيين إلى الآراء العقلية. ثم تكلمنا عن أول واجب على المكلف، وقلنا إن هناك إشكال لدى المتكلمين في تحديد أول واجب على المكلف، وذكرنا من أدلة الكتاب والسنة أن أول واجب على المكلف هو إيش؟ نعم، هو الشهادتين. ثم تكلمنا عن الإيمان، وأنه يعني ما ذكرنا من افتراق تعريف اللغة بين الإيمان بين التصديق والإقرار، وترجيح ابن تيمية أن الإيمان هو الإقرار، وذكرنا إجماعات متعددة في أن الإيمان قول وعمل، وانتقلنا بعد ذلك إلى طبعا انتقلنا قبل الأركان، قبل الدخول في أركان الإيمان تكلمنا عن الكفر وما يتعلق به، ثم ابتدأنا بالأسماء والصفات. قلنا إن الطوائف، أولا خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ما هو؟ الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعدل. جميل جدا، جميل، يعني إثبات ما أثبته الله ورسوله من هذا الموضوع أو من هذه الأبواب ومن هذه المواضيع من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. طيب، الطوائف المخالفة لأهل السنة في باب الأسماء والصفات متعددة، لكنهم إجمالا طائفتان. ما هاتين الطائفتين؟ المعطلة والمشبع. ممتازين، جميل جدا. طيب، ذكرنا قواعد متعددة في الأسماء والصفات، فيها يعني إن شاء الله الحجة القاطعة لمن يخالف أهل السنة في أبواب الأسماء والصفات. وذكرنا بعض الآثار عن السلف، البيهقي أخرج بإسناد صحيح عن الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله سبحانه وتعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت فيه السنة من صفاته. وذكرنا آثار الإمام مالك وغير ذلك. طيب، نحن نريد التركيز على التوحيد العملي، لأن الامتحان، لأن التركيز في الامتحان هو على التوحيد العملي حقيقة. الأسئلة سورة الاعتقاد مركزة على التوحيد العملي. طيب، طبعا تكلمنا عن مجموعة من الشرك في هذا الباب، في باب القسم الاعتقاد العملي. ما أنواع الشرك التي ذكرناها؟ الأخ محمد موجود؟ الأخ محمد أرسلتك على الخاص، ها؟ لا، أنواع الشرك وليس أقسام. ليس أقسام الشرك ينقسم إلى الشرك أصغر وشرك أكبر، لا، أنواع الشرك في الباب الاعتقاد العملي. نعم، شرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الحاكمية يعني أو الطاعة أو التشريع. شرك النية والإرادة والقصد. نعم، طيب، مهم جدا، مهم جدا أن نعرف ما وجه كون هذه الأشياء شركا. يعني مثلا الدعاء، لماذا دعاء غير الله، لماذا يكون دعاء غير الله شركا؟ مثلا اعرف الأدلة، اعرف لماذا يكون شركا. مثلا الخوف من غير الله متى يكون شركا، متى لا يكون شركا. المحبة متى تكون شركا ومتى لا تكون شركا، أقسامها. مثل هذه التقسيمات التي أخذناها مهمة جدا حقيقة. أنا يعني ربما لا يسعني الوقت الآن لذكرها، لأنه سننتقل إلى الحديث، الحديث سيأخذ منا وقتا. بالنسبة للعقيدة، مادة العقيدة المجموعة الأسئلة فيها 5 أسئلة، مجموعة الأسئلة 5 أسئلة. أما الحديث فالأسئلة كثيرة، لن أقول لكم العدد لكنها كثيرة جدا بالنسبة للخمسة يعني. فلذلك يعني سنمر الآن على بعض الأشياء المهمة. بالنسبة للحديث، قلنا إن هناك ثمرات لدراسة علم الحديث، وهناك أهمية لدراسة علم الحديث في هذا الوقت. ثم انتقلنا إلى مقدمة النظم، ومن يذكر أهم المواضيع في المقدمة؟ أهم المواضيع في مقدمة النظم. المقدمة، مقدمة النظم، معرفة بعض كتب المحدثين المتأخرين الذين جمعوا كلام الأوائل. نعم، هذا الموضوع الرابع. غيره؟ طيب، أنا أذكر لكم: إشارة إلى تميز طريقة المحدثين الأوائل. 3، ذكر أهم المحدثين. جميل جدا. طيب، الفصل التالي كان في أقسام الحديث من حيث القبول والرد. ما أقسام الحديث من حيث القبول والرد؟ والمقبول كم قسم؟ يعني مجموع الأقسام كم؟ مجموع الأقسام كلها. نعم، 3 أقسام. جميل جدا. طيب، قلنا إن المقبول للاحتجاج هو ما توفرت فيه شروط الحديث 5: العدالة، الضبط، الاتصال، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. عدالة زائد ضبط يساوي ماذا؟ عدل زائد ضابط يساوي ماذا؟ ثقة. جميل جدا. العدالة تتفرع عنها مسائل عملية، منها رواية المجهول ومنها غير ذلك. الضبط قلنا هناك أقسام الرواة من حيث الضبط، ينقسمون إلى 5 أو 4 أو 3 أقسام. ها؟ طيب، 4 أقسام. جميل جدا. القسم الأول الذين يحتج بهم اتفاقا أو الأصل الاحتجاج بحديثهم، الثاني قلنا فيه تفصيل، الثالث قلنا يكتب ولا يحتج به، الرابع قلنا هو الحديث المردود. الرابع قلنا هو الحديث المردود. طيب، بالنسبة للسلامة من الشذوذ والسلامة من العلة، هذان الشرطان مهمان وفيهما سؤال في الاختبار، تراجع. طيب، بعد ذلك انتقلنا إلى فصل في أهمية التنبيه إلى كلام أو فصل في التنبيه إلى أهمية فهم الحديث على كلام الأوائل أو فهم مصطلحات المحدثين الأوائل وسبيل ذلك، وذكرنا بعض الأمثلة التي تثبت أهمية ذلك في النظم وفصلنا فيها، أيضا تراجع. بعد ذلك انتقلنا إلى مصطلحات حديثية مهمة تعرف على طريقة المتقدمين. ما المصطلحات الحديثية المذكورة في ذلك الفصل؟ نعم، الغريب، الترمذي من أنواع من المصطلحات الترمذي. طيب، أو الحسن عند الترمذي. طيب، عفوا، الغريب والحسن والمرسل والمنكر الشاذ المضطرب المسند الموقوف. لا، لم نذكر الموقوف. طيب، جميل جدا. المعاني المنكر، تفرد من ليس أهلا بالتفرد. نعم، ما خالف الضعيف الثقة. نعم، هذان نوعان لا زال هناك، مخالفة الثقة للثقات، نعم ثلاثة. نكارة في المتن والإسناد، باقي خطأ الضعاف والثقات. نعم أحسنتم أحسنتم، جميل جدا. ثم تكلمنا عن الشاذ وفصلنا في نوعيه، وتكلمنا في المضطرب وفصلنا في نوعيه، وتكلمنا في المسند والمرسل، وقلنا إن المسند يطلق على المقابلة، مقابل المرفوع ومقابل الموقوف، والمرسل معناه عام عند الحفاظ المتقدمين. ثم انتقلنا إلى الحسن وعددنا معانيه ثلاثة معاني، وانتقلنا إلى الغريب وعددنا معانيه معنيين أيضا. الفصل التالي فصل في التفرد. ذكرنا أن التفرد لا يكون علة دائما، وقلنا أن الأصل في تفرد الثقات القبول، ولكن قد تكون هناك قرائن تضعف حال تفرد الثقة بحسب قوة وضعف هذه القرائن. القرائن المذكورة في باب التفرد ما هي إجمالا وليس تفصيلا؟ قرائن في الإسناد والمتن والراوي، جميل جدا. في الإسناد وفي المتن وفي الراوي، جميل جدا. طيب تكلمنا عن تفرد الصدوق، وقلنا إن فيه تفصيل وينظر ويركز فيه بالقرائن. ثم تكلمنا عن تفرد الضعيف، وقلنا وحكم بالضعف غيره قاطي. انتقلنا بعد ذلك إلى فصل في التدليس، وقلنا إن منهج المتقدمين في التدليس ليس كإطلاق كثير من المتأخرين من أن مجرد عنعنة المدلس تكون كافية لرد حديثه، وأثبتنا الأدلة وأقمناها على صحة كلامه أو على أن ذلك هو منهج المتقدمين، منها كلامهم النظري، ذكرنا كلام معين وكلام الإمام أحمد وكلام علي بن المديني، ومنها تطبيقاتهم العملية، ذكرنا بعض التطبيقات، ومنها أيضا تصرف الحفاظ، تصرف الحافظين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمه الله تعالى. وقلنا إن هناك قرائن إذا قامت ووجدت فإنها ترجح جانب الرد في التدليس، منها النكارة في المتن والإسناد، ومنها أن يكون سماعه من شيخه محصورا بعدد معين وتكون الرواية أكثر من هذا العدد، ومنها أن يكون الراوي مكثر جدا من التدليس الى حد يعني لحد الكثره او الغلبه. وانتقلنا بعد ذلك الى الفصل الاخير، وهو في اثبات او في ذكر الحكم زياده الثقه وكيفيه الحكم عليها بالنظر لمجموع القرائن، وكيف الحفاظ يذهبون إلى مذهب الترجيح وليس إلى مذهب القبول المطلق. وقلنا إن الترجيح له قرائن، وذكرنا مجموعة من القرائن في ترجيح الاختلاف الحاصل بين الثقات، وقلنا إن معرفة مراتب الثقات من أهم الأشياء في ذلك. وأيضا أثبتنا، قلنا إن البخاري وغيره من الحفاظ يحكمون حسب القرائن في موضوع زيادة الثقة. كان هذا هو آخر فصل في النظم، ثم أخذنا درسا مستقلا في كيفية تخريج الحديث والحكم عليه. اختبار غدا في الأربع مواد، بارك الله فيكم. طيب هذا أهم ما جاء في النظم يعني كإجمال. هنا بعض الأشياء المهمة، بارك الله فيكم، أرجو التركيز في الأسئلة في الامتحان، أرجو التركيز في الأسئلة، يعني قراءة السؤال جيدا، لأن السؤال يكون دقيقا. وإذا قيل لك ما حكم كذا، فاذكر حكم هذا المسؤول عنه، ولا تذكر مثلا تفاصيل أخرى، أو يعني حاول قدر المستطاع التركيز في ألفاظ الأسئلة. بالنسبة للأصول ستكون الأسئلة فيها قليلة، الأصول الأسئلة فيها قليلة، يعني 5 أسئلة مثل علم الاعتقاد، أو 4 أسئلة عفوا، نعم الأصول 4 أسئلة والعقيدة 5 أسئلة. فالأصول يعني ليس فيها تفصيل كبير، اختبرتم سابقا في الأصول، لكن هذه مراجعة عامة. ركزوا على المطلق والمقيد، وعلى العام والخاص، وعلى النهي والأمر. ركزوا على هذه الأربعة مواضيع. من هذه الأربعة مواضيع هناك 3 أسئلة، وبقي سؤال واحد لن أخبر من أي موضوع. بالنسبة للعمدة، عمدة الأحكام، يعني هناك أيضا الأسئلة ليست كثيرة، ومطلوب بعض الأحاديث إكمالها، ومطلوب يعني يسأل عن حديث معين، يسأل عن حكم معين، عن حكم مثلا، ما حكم كذا وما الدليل؟ الدليل يكون مما حفظتم، لا يذكر دليل آخر، وإنما يذكر الدليل مما حفظتم. والحديث يعني هناك أسئلة كما قلنا أكثر من ذلك، أكثر من جميع الأسئلة، يعني أكثر من كل واحد من الأسئلة في المواضيع الأخرى أو في المواد الأخرى. طيب بالنسبة لعمدة الأحكام أيها الأحبة، ركزوا على الجزء الأخير ما بعد الامتحان الثاني، وعلى المنهج في الامتحان الثاني، هذا يركز عليه أكثر شيء، البيوع و الحج الإحداد والعدة. ها يعني من البيوع وما يتعلق به هناك سؤالان، ومن الحج والعمرة هناك سؤال واحد، الحج وما يتعلق به طبعا، ومن الطلاق وما يتعلق به من عدة والأبواب المقاربة هناك سؤال، ومن الأبواب الأولى من الطهارة والصلاة هناك سؤال واحد. أما في الاعتقاد قلنا 4 أسئلة، 5 أسئلة في الاعتقاد، عندنا سؤالان من القسم الأول من المقدمات والتوحيد النظري، و3 أسئلة من التوحيد العملي. والله الأخت السائلة 116، إذا كان ما عندك محرم أبدا يوصلك للامتحان، فنرسل لك الاختبار عبر النت إن شاء الله. لكن يعني الجميع يكون موجود في القاعة مبكرا، الجميع يكون موجود في القاعة مبكرا، ممن سيختبر في النت وله عذر واضح يكون موجود مبكرا. والله علم الحديث أكثر من 10 أسئلة، لكن لن أقول كم. طيب الأخت 116 برقم 116، أنت من الدورة التأسيسية كما ذكرت قبل قليل، هل ذكرنا لكم سابقا في الدورة التأسيسية أن الاختبار سيكون مع دورة التأصيل؟ متى قلت ذلك؟ يعني قلت لكم سابقا، قلت في دورة التأصيل. طيب خيرا إن شاء الله. طيب في ختام هذا اللقاء أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعون، وأن يفتح علينا وعليكم، وأن يوفقنا وإياكم، أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يرزقنا العلم والبركة في العلم، وأن يرزقنا العمل بما نتعلم ونعلم. نعم بإذن الله. شهادة في سماع النظم، نعم إن شاء الله. لعله غدا أخبركم بإذن الله. من أنت يا أخ 316؟ عندي اختبار غدا، من أنت؟ من أنت من أي دورة؟ مكتوب عندي 316، غدا هناك اختبار للدورة التأسيسية ودورة التأصيل. هل لدينا اختبار؟ من أنت؟ يعني قل أنا من دورة كذا، هل يوجد لدينا اختبار في كذا؟ تأصيل، نعم هناك اختبار غدا. غدا أيها الأحبة الكرام اختبار لدورة التأصيل وللدورة التأسيسية، وبالنسبة لطلاب الدورة التأسيسية لمن لم يسمع بهذا الاختبار يتواصل إن شاء الله معنا، وننظر في إن كان هناك، إن شاء الله يكون هناك مجال للإعادة بإذن الله. أما دورة التأصيل فهذا الأصل أنه هذا اختبار غد، وأنه لا يوجد اختبار آخر، فالأصل أنه لا يطمع أحد من دورة التأصيل أن يعاد له الاختبار، لأن الإعلان الحمد لله أعلن في صفحة دار الحديث من فترة. مدة الاختبار 2 ساعة إن شاء الله، الاختبار مدته 2 ساعة إن شاء الله تكفي، نرجو أن تكفي بإذن الله. الأسئلة أقل من 100 سؤال تكفي فيها 2 ساعة. لم أقل 100، أقل أقل من 100. العشرة أقل من 100، والعشرين أقل من 100، والخمسين أقل من 100. يلا وفقكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله أرجو تكرما أن يخبر الطلاب، من له زميل يخبره بالهاتف بالبريد، يخبر الطلاب بأن الاختبار غدا، لا يأتي أحد يقول لم أعلم أعيد لنا الاختبار، هذا اختبار نهائي، هذا اختبار نهائي يترتب عليه شهادة وليس مثل الاختبارات السابقة. فيا ليت بالله تخبر الطلاب جميعا، تنبهوهم على هذا الأمر. السلام عليكم.